هنا القاهرة. كان يا مكان نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج له في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. انه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الاثنين 5 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق 9 نوفمبر سنة 1937 ميلادية. اسطوانة اليوم الأستاذ نجيب الريحاني طقطوقة يا فرش يلي حرير في حرير. يا فرش يلي حرير في حرير وطويلك بدد من قصة يا رب نمسك من قصير ونغلى بالمنزل والمرض بالبديد انت الله تعيش بدر وسمع بدر وسمع يا للعجب على وهكذا كان العالم يضحك منذ 50 سنة. انت جاي يا اخويا عاوز ايه؟ انا جاي اصلح البيانو بتاعك. احنا ما طلبناش حد يصلح البيان، جيرانكم هم اللي بعتونا عشان نصلح. فهمتها. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. بيان من توفيق الحكيم يحبس فيه خلع الطربوش. ترى ما هي حكاية هذا البيان؟ التليفون جنبنا وحنلجأ إليه لنسأل أستاذنا الكبير توفيق الحكيم. بيان حضرتك بشأن الاستغناء عن الطربوش واستبداله بالقبعة، وبعدين فيما بعد اللي بس بيريه والسهر باسم بيريه توفيق الحكيم، ايه حكايته؟ لان الدعوة دي من 50 سنة في مثل هذا اليوم. هو في الواقع يعني ان وجدت ان الطربوش ده يعني ما هو شرداء قومي. يعني بجلنا من اليونان كانت السيدات اليونانيات يلبسوا طربوش. جالهم منين؟ من دولة العثمانية ما كنت تبعها. والدولة العثمانية جالها الطربوش ده هو ما يعرفش منين. فتبص تلاقي اصبح هو الاصل كان رداء نسائي. يا سلام. الطربوش رداء نسائي مش ثانيا احنا وجدناها عندنا يعني زي ما تقول رمز للتعب كده يعني حاجة دخل علينا. يعني بص انا قلنا عندنا تمثيلش في الرفاعة بتختاروا غير جزيز العنامة الكبيرة دي. طيب جه الطربوش من اين؟ جه من الدولة العثمانية. والدولة العثمانية جت خدت الطربوش ده هو من ما عرفش من الجريج ولا الجريج الدسح يعني حاجة كده. فاذا ما هوش قومي. طيب ايه بقى فايته؟ فايته وجدت انه لا في الحر ينفع، كلنا بنسيس طبابيشنا في الحر. وفي الشتاء يعني مش هيدفي قوي. في الصلاة ما عرفش نصلي بيه. وثانيا رمز يعني زي ما تقول التبعية العثمانية. فاحنا عايزين نستقل بقى. ايوه نستقل فعلا. بعد 19 عايزين مصر المصريين. ثانيا فقلت يا اخوانا الطربوش ده ما هوش يعني ما نشوف لها طريقه غير حاجه غير الطربوش. في الوقت نفسه اللي الجيش لما كان بيلبس طرابيش قلت ده حتى كتبت مقاله في الاعلام عن كده ان ده احسن هدف حاجه حمراء كده علشان يصطادوه بالجنود يعني ده سهل قوي. فيعني فبالذات كان اول من قال على بتاع الطربوش هم بتوع هم الجيش. ده صحيح. وبعد كده دورت اسمه ايه كان قبلي محمود عزمي لبس قبعه. ايوه القبعه برضه دي صعبه على كل حال عايز اقول لسيادتك حاجه. ما هو برضو الانسان ما عرفش يصلي بالقبعه. الانسان مش هيعرف يصلي بالقبعه برضو. عشان كده انا بسطها. انا لم اقدس قبعه هنا ولا في باريس ولا في اي حاجه لان القبعه ولا تعرف تصلي بيها، وكمان فيها حاجه سيئه لما كنت بره. لازم ترفعها في التحيه. تاخد برد لما ارفع وجهك. فالواقع انا لقيت حاجه من زمان برضو من هناك رفضت القبعة، مش بس في مصر بره، لان القبعة برضو رمز ثاني، رمز للاجانب. فانما الشيء اللي هو يعني يناسبنا الجريه دي عباره عن طاقيه، تلبس الطاقيه وتحطها في جيبك كمان، تصلي بيها وتحطها في جيبك وقت الحرب انت تلبسها، يعني حاجه دي انها جزء هي يعني بالعربي حتى ما سمع قلنسوه. ايوه قلنسوه يعني مش قبعة. اخترتها لنفسي وبقيت استعملها بره حتى في اوروبا، يعني ما كانتش مقبوله قوي انها بيلبسوها العمال او الحاجات دي، يعني الطبقه الراقيه تلبس قبعه، لكن انا بقى لقيتها انها مش مناسباني عشان ما حدش ارفع القبعه في التحيه لكن الجريه دي ما زي القرنسوه سميها طاقيه شرقي كمان. لا تقدر تسميها هي طاقيه تقلبها طاقيه. لكن النهارده ما زلت حضرتك مصر على استخدام البري؟ الله. يعني هو ده غير ما بتلبسوش الطبقات الكبيره. أي. يعني حتى العمال سابوه ما اعرفش اللي هي قبعه يعني ولا ده البري. البري مش يعني مش معروفه انها يعني لباس حقيقي. يعني بس كده يعني انا جبته لما لقيت يعني في وقتها كان قليل بيلبسوه، وبعدين رخم ما تلاقيش حد بيلبسه في فرنسا قليل قوي. يعني بيشوف الريف كده لما يكون عايز يلبس حاجه خفيفه. انما حضرتك لسه بتلبسه؟ انا بلبسه دلوقتي لازم مفيش بدل. يعني انا ما اقدرش اطلع في الشتاء طبعا من غير راس عريان، وفي الوقت نفسه اهو كانها طاقيه. مر لنا فنزيه مفرحنا الحفر بنية على كده طمعين فيها وهم جماعة عصوصة ليا ما تاخد منهم غير امتياز. ادي عربية وتعلمنا نفس ونحسس على جيبهم ما تلاقيش فيها راحة السيف. أنا في عودك يا بلوغة تبكي أقول في ملحوظة في الختم قد ضعفها ومتبرعنا يعرف بها بوظة. وده ايه ما ارى يا سر ده انا واقع فيك بجدة يا معاي كلام السر. الله يسلمك يا قنبل ده الحب في امرض قنبل خليك انت فجاه زيد من على ابو زيد ده ابو سنبل انت اريسه تركه العمهم جسمك اسم النبي على الضم مرايا وشوف وشك والناعب ما قلت يما. قسما بمقامي كوني ما انا مستنزل عن كوني ده انا لزقة ذات بغاي جدا وصبور بالذوق روح واخدش يا مرن نشتمي في طرابي لما كل السن ودي تلقيح ازاي يخفي ولا ارجز ولا مستنيع امك ولدت بديعة والخفة فيك طبيعة اما انت يفتك مسخة ولا ارجز ولا مستنيع مش الخلقة ده بحسن الظل كم من حلو انت لفي سرل الجزمة ما عندي غيرها لما احب افش الظل ايه وخلق يا بغاشة الصخص على دي وحاجة نواجه ان ابادي والله اعلم واحد فاجة خد بعضك من قدامي لحسن تلاقي مرليتك وبدلنا انت باين لايك وبيض نصر مصيتك حافظ على ارضها وارضيها بالذمة حقص ده شيء يكسب انجز للحق انا متأسف بالذمة حقص ده شيء يكسب انجز للحق انا متأسف انزل وقت هجوم بلداي واغيظ اذا نيت صاحباي بعضكم بيقول احنا سمعنا بريم اللافندية قبل كده ده صحيح احنا سمعناها من 4 ليالي ولكنها كانت بصوت نجيب الريحاني وبديعة مصابني بريم اللافندية اللي سمعناها النهاردة كانت اسطوانة اخرى منافسة سجلها الشيخ زكريا احمد ورتيبة احمد اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم إعداد وإخراج ضياء الدين ببر الحياة بهجة وفرح وأمان أبو علي